ولا قبرا مشرفا الا سويته، خرج مسلم في الصحيح. فليدل ايضا في الصور انك اذا رايت الصوره في بيتك تطلقها تزيلها، سواء في جدار او في او مستقله في محفوظه عند اهلك او كذا، تزيلها تطلقها تتلفها. وهكذا القبور المشرفه تهدم، لا يدل على قبر، لا مسجد ولا قبه ولا غير ذلك. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. قال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. خرج مسلم الصحيح عن جند بن عبد الله المجد رضي الله عنه. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى عن قبر قبه ولا مسجد ولا حجره، بل يكون مفتوحا امام السماء مثل قبور الصحابه في البقيع، قبور المسلمين في البلاد السليمه من هذا البلاء تكون مفتوحه مكشوفه، يرفع القبر عن ارقاد شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء. وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الارض هذا شبر بالتراب الذي خرج من اللحم، يكون فوق القبر حتى يعرف انه قبر، حتى لا يوطر ولا ينتهن، ولا يبنى عليه قبه ولا مسجد ولا حجره ولا غير ذلك. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا من التسبب في غيرنا. واما الصوره التي في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها، يوطأ في فراش يطأه الناس فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند عائشة كرام في تصاوير فهتك. قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلته من وسادتين يرتشق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصورة التي تمتهن في الفراش والوسادة لا تمنع دخول الملائكة، لكن لا يجوز التصوير، ليس لأحد يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق. لكن لو جاءت إليك خلقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة، ولا بأس أن تجعل الفراش في بيتك تطأه تجلس عليه، لا حرج في ذلك والله المستعان. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين علي محمد فارع اليماني وعلي حسن عبدو وعبد الرحمن محمد علي صالح من الجمهورية العربية اليمنية، المستمع نون ميم من مدينة الرمادي، المستمع محمد أحمد جاد الله سراج سوداني مقيم بالمملكة، ونعد المستمع طالب علم بالإجابة على أسئلته المتبقية في الحلقة القادمة بحول الله تعالى. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.